أيضا تقول: هل يجوز للمرأة أن تذهب إلى الخياطين من الرجال للخياط لخياطة ملابس مع أنه يوجد نساء خياطات حتى ولو كان معها محرم، مع العلم أنه لا يؤخذ لها مقاس بيده وإنما يعطى له فستان آخر يعمل بموجبه؟ أرشدونا نحن معشر الحريم وفقكم الله. لا حرج في أن تكون المرأة تذهب إلى الخياط أو يذهب وليها يعطيه ملابس لها، المقاييس يقيس عليها، إما ملابس أو خيوط يقيس عليها، لا بأس بذلك. إن المحذور كل هذا بنفسها يقوس عليها يلبسها أو يخلو بها، هذا منكر لا يجوز. ويخلو بها أو يقيس على بيده يلبسها بيده، هذا منكر. أما تعطي ثوب يقيس عليه أو خيوط يقيس عليها فلا بأس. وإذا تيسر خياطات كافيات فالنساء أولى بكل حال. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.